Thank you. خير. نعم يا سيدي ان شاء الله. طيب طيب ان في ذلك Thank you. الله أكبر. Oh, my God. ولو قل لتقلن ربنا ما تجلس جل عام ربنا تجلس جل عام الله أكبر الله أكبر ونعوذ من أحقر لنا الله يكرمك الله أكبر Thank you. you Yeah. عليه السلام يا أستاذ أو عليك حد أستاذ المكلم قارئ ومن يدعون Yeah. الله أكبر نعم يا سيدي. وقعد في مرأته سبحان Thank you. Yeah, يا رب يا رب الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه بدري عم Thank you. الله.